بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء التاسع عشر من ليلة السبت 14 من ربيع الأول 1425 هجرية، الموافق 24 إبريل 2004 ميلادية، وهو اللقاء الثاني لنا مع عالم الجن والشياطين. وكنا قد تناولنا في اللقاء الأول السابق تعريفا بهذا العالم، عالم الجن والشياطين، وبيانا لسبب التسمية وأصل خلقة الجن وصورهم وحقيقة الشيطان وطعام الجن والشياطين وتزاوجهم ومساكنهم وأعمالهم وقدراتهم المختلفة وعجزهم وضعفهم أيضا وإيمانهم وكفرهم. وقلنا في اللقاء السابق إن لنا مع عالم الجن والشياطين ربما عدة لقاءات لأهمية الموضوع. عالم الملائكة يا أحباب أخذناه في لقاء واحد، الملائكة الأبرار وما يتعلق بهم من أحكام وأحوالهم مع بني آدم، تناولنا ذلك كله في لقاء واحد. أما الشياطين فلا بد لنا معه من عدة لقاءات، لا يكفي فيها لقاء واحد، وسنعلم ذلك من كثرة هذه الموضوعات التي نتناولها عن هذا العالم العجيب الذي قد يفسد علينا حياتنا وعبادتنا وصلواتنا وغيرها. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الشيطان الرجيم، من همزه ولمزه ونفخه ونفثه. ونبدأ ببداية العداء والعداوة بين الشيطان وبين بني آدم. يعود هذا العداء إلى اليوم الذي خلق الله تعالى فيه آدم وصوره بيده، وقبل أن ينفخ فيه الروح كان مسجا على الأرض. أخذ إبليس اللعين أصل الشياطين يطوف حوله ينظر إلى هذا المخلوق العجيب. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه قبل أن ينفخ فيه الروح، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوفا يعني خال من الداخل ليس مصمت، عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. معنى هذا الكلام كما قال الإمام النووي رحمه الله: أجوف يعني داخل الجسد خال، ومعنى لا يتمالك يعني لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات، وقيل لا يملك دفع الوساوس عن نفسه، وقيل لا يملك نفسه عند الغضب. والمراد ليس هو أبونا آدم، لكن المراد بذلك الكلام نحن بني آدم، جنس بني آدم. هذه من الأمور الغيبية التي لا نعلمها، لكن أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبليس: لأمر عظيم خلق هذا، هذا المخلوق خلق لأمر عظيم، ولئن سلط علي لأعصينه. من البداية نعم، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. هذا بداية أو بداية العداء بين الشيطان وبين أبينا آدم وبني آدم من بعد. فلما نفخ الله تعالى الروح في آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له، وكان إبليس كما قلنا سابقا مع الملائكة، ليس منهم لأنه خلق من النار لكنه كان معهم في السماء فشمل الأمر، لكنه كما سبق وكما نص القرآن تعاظم واستكبر وأبى السجود. ولما سأله ربه عن سبب امتناعه نعلم مقولته عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وطرد الله إبليس من الجنة بسبب امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام. وقد سأله اللعين، سأل الله تعالى وأجابه الحكيم، قال إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. وقطع اللعين على نفسه عهدا بإضلال بني آدم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن هذه النواحي الأربع يأتي العدو دائما، من الأمام، من الخلف، من الأجناب، عن اليمين أو الشمال. وأنساه الله تعالى جهتين مهمتين، جهة التحتية وهو السجود لله تعالى رب العالمين، وجهة الفوقية عندما يدعو الإنسان ربه يرفع يديه للسماء بالدعاء، فلا يأتي الشيطان من هاتين الناحيتين، لكن له أساليبه ووسوسته حتى في الصلاة كما يأتي. قال علماء التفسير يأتي الشيطان من الجهات الأربع، وهو مثل لوسوسته لبني آدم وتسويله له، تسويل الشيطان له ما أمكن، كما قال تعالى له واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم من الوعد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حذرنا الرحمن من عداوة الشيطان لعظم فتنته ومهارته الفائقة في الإضلال، فقال تعالى محذرا لنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال لنا ربنا أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إذن لابد لنا من معرفة هذا العدو. من عرف عدوه أمن منه. تعرف من أين يأتيك هذا العدو؟ الوسائل والسبل التي يستخدمها في إغوائك وإضلالك حتى تتحرز منه. ولذلك لا بد من معرفة أهداف الشيطان، وهما هدفان: هدف بعيد للآخرة وهدف قريب في هذه الحياة. أما الهدف البعيد الذي يسعى إليه الشيطان إلى تحقيقه فهو أن يلقي الإنسان في الجحيم. تصوروا المقولة التي قالها ولئن سلطت عليه لأهلكن، يبقى هو يتربص بنا أن يلقينا والعياذ بالله في الجحيم. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. أما الأهداف القريبة التي يحققها الشيطان فكثيرة ومتعددة، وأنه يبدأ بشيء ما ثم لا يمل ولا يكل، يستمر مع الإنسان خطوة خطوة. ولذلك حذرنا ربنا أيضا بعدم اتباع خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. من هذه الأهداف القريبة إيقاع العبد في الكفر والشرك بالله تعالى وبشريعته، كما قال ربنا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. كل عباد الله حنفاء، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، صرفتهم وأبعدتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. الأمر الثاني أنه يوقعكم في الذنوب والمعاصي إن لم يستطع إيقاعكم في الكفر والشرك، ولا يمل كما قلنا ولا يكل، لا يستطيع إيقاعك في الشرك، يرضى بما يحصل منك من ذنوب ومعاصي وسيئات. ففي سنن الترمذي: ألا وإن الشيطان قد آيس أو آيس أن يعبد في بلادكم هذه. في بلاد، لعل المقصود ببلادكم بلاد الحجاز والمدينة، آيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة تطيعونه فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به، يرضى بالصغائر من الذنوب والمعاصي مع كثرتها تهدم حسنات كثيرة وطاعات متعددة. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. كذلك: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. إجمالا كل عبادة محبوبة للرحمن مبغضة لدى الشيطان، والعكس كل أمر يحبه الشيطان يبغضه ويكرهه الرحمن. إيقاعه في البدع، قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها ويستغفر ويتوب فيتوب الله عليه، أما البدعة فلا يتاب منها. فإياكم والبدع المبتدعات، يبقى هذه البدع والعياذ بالله من سبل وأساليب الشيطان التي يومي بها بني آدم. لذلك أحد أخواننا في مسجد الحناوي اتصل به في العشر من ذي الحجة وقال: نريد أن احنا في العشرة من ذي الحجة نقيم صلاة الليل كما نقيمها في شهر رمضان. قلت: لا، لا يجوز. قال: احنا قلنا لإخواننا، فقال: فلان يحكم المسألة، لأن البعض موافق والبعض غير موافق. قلت: لو وافقتكم على هذا يبقى احنا ابتدعنا به، لا تصلى صلاة جماعة نافلة إلا صلاة التراويح في شهر رمضان. فكون إن احنا نوافق على إقامتها في العشر من ذي الحجة، الفضل وارد في الأيام العشر وليس في الليالي العشر. فمعنى ان احنا نوافق على هذا تبقى صارت بدعه في مسجد الحناوي، من بعدها تنتقل الى السد العالي الى مسجد عطا فتصير في مساجد دمنهور، تبقى دي بدعه لم يفعلها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا باتباعهم. كذلك تعلمون يا احباب في مسجد عطا خاصه صلاه التسبيح، اراد بعضنا ان يصليها في جماعه، قلنا: لا، صليها في جماعه في بيتي مع أهل بيتك باعتبار الحديث فيها حديث ضعيف، لكن نصليها في المسجد في جماعة يبقى هذه بدعة، لا نفعلها. فالشيطان يحاول أن يوقع الناس في هذه البدع مسولا لهم ومحسنا لهم هذا الكلام. صدهم عن الخير وطرقه وسبله مصداقا لقوله تعالى لأخذن لهم صراطك المستقيم، يعني على صراطك المستقيم فأعوجنه له، أجعله لا ليس مستقيما ولكن أعوج، وأصدهم عن الدين والخير. إفساد الطاعة حتى وانت مطيع يفسد عليك طاعتك ليحرمك من الأجر والثواب. ومن ذلك وسوسته عند الوضوء، يبتدي من أول الوضوء بالوسوسة، وكثير من الناس ابتلي بهذه الوسوسة من الرجال والأكثر من النساء. في صحيح مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشغل عليه، حصل وسواس، أخرج منه شيء أم لا؟ كثير من الناس تتوضا ترجع للمتعة تتوضا تاني، وهو طالع يقول لا ده في ريح خرج منه، يرجع يتوضا مرة أخرى، ويا ترى غسل ودانه ولا مسح ودانه ولا غسل إيده الشمال قبل اليمين ولا اليمين قبل الشمال، كل دي من وسوسة الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوت يبقى ده، أو وجد ريح فهذا خرج منه ناقض من نواقض الوضوء. لكن أعرض عن هذه الوسوسة يبقى الشيطان لن يجد لك سبيلا فيه. لكن ماذا استجبت له؟ ده اللي احنا كنا قلنا عنه في الفقه، استنكحه الشك أو استنكحه الوسواس، يعني كأنه تزوجه، لأنه دائما يوسوس له كأنه تزوج هذا الإنسان الموسوس له. وسوسته أثناء الصلاة، قال فلتنا من حتة الوضوء يأتي في الصلاة. قال الصحابي عثمان ابن أبي العاص لرسول الله رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. انت قريت الفتحة ولا ما قريتش؟ قريت سورة ولا ما قريتش؟ ركعت ولا ما ركعت؟ سجدت سجدة واحدة ولا اثنين؟ طبعا ده في صلاة نافلة وليس في صلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة في جماعة بركتها انه الإمام بيحمل عنك حتى السهو الذي تسهو. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثة. ادخل على يسارك كما يرى أحدنا الرؤيا أو المنام المزعج من الشيطان فيستعيذ بالله من الشيطان ويدخل على يساره ثلاثة وهو في الصلاة وهو في الصلاة. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى يدخل يعني يمثل أنه يدخل ولا يصدر منه دفلة يعني حقيقية، ثلاث مرات يذهب عنه الشيطان مستعيذا بالله من الشيطان. وأمر مجرد هو قال الصحابي رضي الله عنه: ففعلت ذلك فأذهب الله عني، لأنه استجاب لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في نصيحة مجربة قلنا عنها يا إخوانا: لو أنت واقف تصلي وأحسست بالتفاؤل، وبعض الناس لما تتفاءل يصدر منها صوتا كريها، يفتح فمه والعيب أن هو يقرأ القرآن أثناء هذا التفاؤل، فيأتي اللفظ قبيحا. وحاول أن تجزم هذا التفاؤل وتوقف عن القراءة حتى يذهب هذا التفاؤل. الفائدة المجردة أنك وضع يدك اليمنى على يدك اليسرى وأنت واقف في الصلاة ناظر إلى موضع اليسرى. إذا جاءك هذا التفاؤل من مجرد ما يأتي لك أشر بالسبابة إلى قلبك وأنت واقف، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم في نفسك، سيذهب الله عنك هذا التفاؤل فورا. يبقى استحضر الاستعاذة من الشيطان وأنت تشير بالسبابة إلى القلب، يذهب الله عنك هذا التفاؤل، لأن هذا التفاؤل من الشيطان. كذلك وجوده مع من يمر بين يديك يصلي الشيطان، ففي البخاري: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني يقف أمام خلف عمود زي كده أو أمام جدار علشان محدش يمر أمامه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. بين يديه يعني دي المسافة اللي هي زي السجادة الصغيرة أو زي نفس السجادة العريضة اللي احنا بنصلي عليها. يبقى لو مر أمامي يعني بين يدي أدفعه، إنما لو مر بعد اليدين ماليش صلاح. فإن أبى فليقاتله، معنى يقاتله يعني يدفعه بشدة، مش يضربه بطنه ولا في دماغه، يدفعه عنه. فإنما هو شيطان. طب ده من آدم في رواية: فإن معه شيطان. يبقى كأن فيه شيطان هو اللي يدفعه من أمامك لكي يشغلك عن صلاتك. وفي ثالثة رواية ثالثة: فإن معه القرين، شيطان. الإيذاء البدني والنفسي للمؤمن يحصل منه إيذاء. شوف الملائكة اللي بتحفظ بني آدمين وتسجل لهم الخيرات وأمور كثيرة، لا ده بقى العكس، الشيطان. ومن ذلك مهاجمته للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الشيطان يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا لنا؟ لا، ده احنا رحمة ربنا لما بيهاجمناش مثل الهجوم اللي حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة فقال في صلاته: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله، ثلاث مرات، وبسط يده كأنه يتناول شيئا يريد أن يمسك بشيء. فلما فرغ من الصلاة قال له الصحابة رضي الله عنهم سائلينه عما حدث: رأيناك يا رسول الله تقول في الصلاة أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ألعنك بلعنة الله ثلاث مرات، وتحاول أن تمسك بشيء. فقال: إن عدو الله إبليس. خلي بالكم لما تيجي كلمة إبليس، ده المعلم الكبير بتاعه، ده الشيطان الكبير. إنما بقيت الشياطين دول أبلس، إنما أبلس صغيرين، بل إبليس الكبير. إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار، قطعة من نار، ليجعله في وجهي، وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات أيضا. ثم أردت أن آخذه، هذه معنى أنه بسط إيده عشان يمسك شيء، والله لولا دعوة أخينا سليمان نبي الله عليه السلام لأصبح أي الشيطان موثقا أو موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. أيأتي توضيح أكثر. رواه الإمام مسلم، وروى الإمام البخاري رواية أخرى إن عفريتا من الجن جعل يفتح علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فزعت، يعني خلقته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مسك من رأته وخلقه، فلقد هممت أن أربطه إلى جانب سارية من سواري المسجد جنب عمود من أعمدة المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ينظر إليه. ثم تذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فتذكر الرسول هذه الدعوة صلى الله عليه وسلم، فترك الشيطان أو العفريت أو إبليس، فرده الله خاسئا. ولذلك قلنا لو الشيطان تمثل في صورة إنسان أو كلب وأمسكت به تستطيع أن تؤذيه، وهو يخاف منك أكثر مما تخاف أنت من الصرصار، مش من الشيطان بس. الأحلام المزعجة التي يلقيها للإنسان في منامه، ما الهدف منها؟ إحزانه وإيلامه، إيلام الإنسان وتسبيب والحزن له. ففي صحيح البخاري: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، لكن يحدث بها من؟ أحباب، أصدقائه الذين يتمنون له الخير. ما تحدث بها كل أحد، ربما يحسدك على هذه الرؤيا. وإذا رأى غير ذلك مما يكره رؤيا مزعجة فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر. وفي رواية يستعذ بالله من الشيطان ويدخل على يساره ثلاث مرات ولا يؤولها ولا يذكرها لأحد، إن حصل هذا لا تضر هذه الرؤيا. ودي برضو يعني نواحي نواحي نصح وإرشاد لنا في مثل هذه الرؤيا. في صحيح ابن ماجه أيضا يعني في الأحاديث التي صححها الألباني لسنن ابن ماجه الرؤيا ثلاث أنواع، فبشرى من الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. يجي واحد يقول لك أنا شفت أنا وأنت في الطوف أو بنصلي في الكعبة أو في الروضة الشريفة إلى آخره. يبقى الرؤيا ثلاث، فبشرى من الرحمن وحديث نفس الجعال محنة لسوء العيش، مش كده؟ يبقى حديث نفس اللي أنت بتفكر فيه بتشوفه بالليل ممكن، هذه التالية، وتخويف من الشيطان عليه لعنات الله تعالى وعلى اليهود والأمريكا. الناحية الثالثة تخططه للإنسان عند الموت، ساعة يجي الواحد يموت زي أول ما ينزل لهذه الحياة الدنيا يتلخطه الشيطان المولود، وكذلك عندما يأتي للنزع الأخير. ففي صحيح سنن النسائي أيضا كان رسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من التلدي أي السقوط والذلة والهدم أن ينهدم عليه البيت والغرق والحرير، مع أن ينبغ يعني الذي يموت هذه البيت يبقى شهيد من شهداء آخرة فقط، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هذا الشاهد في الحديث أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، لأنه بيجي له الشيطان ويحاول أن يخرجه من هذه الحياة على غير لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هو مش عاوزك تخش الجنة، يقوم يقول لك أشياء يبقى تخرجك والعياذ بالله عن الإيمان. ولهذا كان من السنة أيضا أن احنا نلقن الميت لا إله إلا الله، لا نقول له قل لا إله إلا الله، لكن نذكر أمامه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إذا قالها نسكت، إذا تكلم بكلام من كلام الدنيا نقولها مرة أخرى، لا نكررها عليه حتى لا يضجر أو لا يقول مش جاي والعياذ بالله فيموت على ذلك قبل أن يقول. إذا هو الوليد حين يولد، ما هو الوليد عيا في ساعة بينزل من بطنه أهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها سيدنا عيسى عليه السلام. وفي البخاري أيضا ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، ينزل يصرخ يقول لك يصرخ ليه عشان جاي الدنيا لا من اللعين غير مريم وابنها. لماذا؟ السبب في حماية مريم وابنها إيه؟ أن أمها دعت قائلة وإني أعيدها، هي مريم وذريتها أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فربنا استجاب لدعائها وأعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم. عايز تعمل الشغلانه دي؟ لو ان احدكم اتى اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وما رزقتنا، يبقى لا يضره الشيطان، لا يضره يعني لا يجتمع معه مع امراه، هذه واحده، لان هناك وشريك في الاموال والاولاد، ولا يضر ذريته، فان قدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. هم طالعين شياطين ليه كما قلنا؟ حد بيفتكر الحكايه. هو السبب أيضا في دم الاستحاضة، دم الاستحاضة الذي ينزل بعد دم الحيض على المرأة، ففي الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم حمنة حمنة بنت جحش أخت سيدنا زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش لما زاد عليها دم الحيض استمر قال إنما هذه ردق من الشيطان أو ردق من ردقات الشيطان زي نفسه أو فعل من الشيطان ينزل به هذا الدم دم سيدنا. لعلنا ننظر شوف من أول ما يتولد ويبقى معاه يضره ويؤذيه في منامه يضره ويؤذيه في حياته كلها حتى مع المرأة علشان تبقى دي ركضة من ركضات الشيطان رفسة وضربة من الشيطان يقوم الشرع بقى طب تعمل ايه في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولما ينتهي ده في المستحاضة تبقى تغتسل إنما هي تترك الصلاة والصيام فترة الحيض فقط فترة الاستحاضة تصوم وتصلي وتوضا يبقى ده برضو ايه اخساء للشيطان كما انه ياتي لك في الصلاة علشان يسهيل فتزيد شيئا او تنقص شيئا انت بتقاوم هذا او بتجبر هذا الامر بايه بسجدتي السهو يبقى سجدتين السهو ارغاما للشيطان انما في بعض الناس يحصل السهو يقوم يقطع الصلاة ويبتدي الصلاة من اول وجديد لا صلاة مرقعة مجبورة بهذا الجبر اللي حصل منك لها وسجدتي السهو أفضل من صلاة ابتدأتها بعد أن وسوس ونزغ الشيطان لك مس الشيطان للإنسان اللي هو الصلاة يقول ابن تيمية دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس وعملية الصرع ودخول الجن جسم الإنسان دي بقى تحتاج منا إلى لقاء كامل لأن كثير من الناس يسأل عنها وإيه الموضوع ده وإيه القضية هذه يبقى لنا معها لقاء لكن بعد أن نحصن أنفسنا وذرياتنا وأهلنا من الشيطان الشيطان أيضا يقول لها من سبل الشيطان في الإضرار ببني الإنسان هو قائد المعارك والصراعات الدائرة بين عالم الشياطين وعالم البشر فهو الذي يخطط له ويقوده ويرسل جنوده أعوانا ويثني على الذين أحسنوا وأجادوا في الشر والفتنة وإضلال الناس ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء والعياذ بالله ولله المثل الأعلى الله تعالى وكان عرشه على الماء وإحنا ذكرنا المرة اللي فاتت أنه منعنا من الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان إذا يجي الشيطان في هذا الوقت والناس اللي بيعبدوا الشمس طلوعا وغروبا يميجي هو بين قرنين ويضع نفسه بينهم وبين هذه الشمس بين الساجدين له فلما يجي الإنسان يسجد لله في هذا الوقت كأن الشيطان يقول أنت تسجد لي لا لله فربنا كان عرشه على الماء يبقى هو الشيطان يضع عرشا له أيضا على الماء لأنه بيمثل نفسه بالإله المعبود والعياذ بالله يضع عرشه على الماء ثم ده برضه الكبير إبليس الكبير لما تيجي لفظ إبليس يفتكر إبليس اللي هو بتاع أبونا آدم واللي مستمر حي إلى يوم الدين إنما الشياطين التانيين أعظمهم يأتون ويموتون إنما ده اللي مستمر إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة أحسن واحد في المكر والفتنة والإضلال يقرب منه سبحان الله الإنسان يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظمكم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية أكثركم صلاة علي صلى الله عليه وسلم. على العكس بقى بضدها تتميز الأشياء، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، ما هو هيتوب مستقبلا. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته، أي العبد أو الرجل، حتى فرقت بينه وبين امرأته. فقال الشيطان فيدنو منه ويقول نعم أنت، أو نعم أنت، أنت بقى اللي أضعت تفرق. حتى أصل لو فرق واحد مرة واحدة بالطلاق تضل اثنين، الثانية تضل واحدة، الثالثة بقى التالتة، يبقى دلت. يبقى في شيطان برضه شغال بين الرجالة والنسوان لوحده، ده شيطان للوضوء وشيطان للصلاة على تخصصات جميع الألوان. والشيطان دؤوب على القيام بالشر الذي نذر نفسه له، لا يكل ولا يمل. ففي حديث أحمد والحاكم بإسناد الحسن إن الشيطان قال، يخاطب الله، وعزتك وجمالك لا أبرح أغني عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. شوفوا اللعين والعياذ بالله، بيقسم بعزة الله وجلاله إنه يظل مستمر على إغواء بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، حتى قبل أن تخرج هذه الروح من الجسد يتخبطه الشيطان عند الموت. فقال الرب، الله تعالى الرحمن الرحيم، وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا. استغفر الله العظيم، استغفر دائما، استغفر وأكثر من الاستغفار، يوم لا يضرك الشيطان. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. جنود إبليس بقى من شياطين الجن والإنس منين؟ ربنا قدم في القرآن لفظ الإنس على لفظ الجن عندما ذكر الشياطين، فقال شياطين الإنس والجن. ولما تكلم عن القدرات الخارقة بل عن عبادته تعالى قال مقدما لفظ الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الجن مخلوقين قبلنا كما قلنا. وقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إلى أبد. إنما في شغل الإغواء والضلال ده الشياطين برعوا، شياطين الإنس برعوا عن شياطين الجن في هذا المجال. سكوت، سمعنا صوتك والكلام اللي أنتم بعضنا يسمع عنه. الشيطان إذا له فريقان، فريق من الإنس وفريق من الجن. جنود بقى من شياطين الجان يهاجمون عباد الله راكبين ومترجلين. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، بل رايحين للكعبة، إن رايحين يحجوا، إنما اللي جايين برضو يغون بنفس الطريقة. ففي القرآن واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هذه الغناء، وأجلب عليهم بخيرك ورجلك. وقد وكل القرين بكل إنسان، كل إنسان له قرين لازمه ولا يفارقه. ففي مسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، بس لا، وقرينه من الملائكة، الاثنين موجودين من الجن ومن الملائكة. قالوا الصحابة وإياك يا رسول الله، حتى أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يبقى لي بقى الشيطان الموكل بالرسول صلى الله عليه وسلم أسلم، أو بمعنى آخر أسلم منه، أنا أسلم منه، يعني لا يضرني ولا يؤذيني على روايتي. كذلك للشيطان أولياء من بني الإنسان، ذمهم الله تعالى بقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال سبحانه ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولما كان الله تعالى هو ولينا فهو يخرجنا بفضله من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور الى الظلمات لا اصحاب النار هم فيها خالدون. للناس ايضا في شان الموالاه صنفان، موالاه للرحمن هم اولياء الرحمن حزب الرحمن اولئك هم المفلحون، وموالاه للشيطان يبقى دول اولياء الشيطان. يبقى كما ان الشيطان له اعوان من الانس وهم اكثر في الاضلال والافتتان، واولياء من الجان من الشياطين الجن. قال تعالى مخبرا لنا عن ذلك: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذه أولياء الشيطان، والشيطان يسخرهم لتضليل المؤمنين. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بل يدفع أولياءهم إلى حرب المسلمين. وما بوش وبنين إلا من كبار أعوان الشيطان في حربهم ضد المسلمين وإخواننا في فلسطين وفي العراق. وما المجاهدون من إخواننا في فلسطين وفي العراق إلا أولياء للرحمن نصرهم الله تعالى بالفضل. لذلك قال ربنا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الواحد بيشوف دبابة ولا بيشوف حاجة حتى بتهزمهم تبتعد فرائسه، لكن نرى الصبيان الصغار يجرون خلف هذه الدبابات يقذفونها بما تملك أيديهم حتى من حجارة، لا يرهبون فيهم أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى ناصره، لأنه يحرصون على الموت فيوهب الله تعالى لهم الحياة. شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. والشيطان يخوف أولياءه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خايفين من امريكا ومن فلسطين ومن اسرائيل واليهود عليهم لعنات الله وملائكته والناس اجمعين، قولوا امين. لا، خافوا ربنا سبحانه وتعالى ان كنتم القران بيقرا ويقرا، لكن الناس بعيدين عن مثل هذه اساليب. بقى الشيطان في اضلال الانسان له اساليب ايضا، دي وسائل الشر التي يستخدمها، لكن له اساليب عشان نتنبأ لبعض هذه الاساليب او لها. هل مثلا ياتي الشيطان للانسان، تتصور ان الشيطان ياتي لك ويقول لك: لا تفعل الخير وافعل الشر حتى لا تدخل الجنه وتدخل الله. لو جاء الشيطان بهذه الطريقه يبقى الشيطان هبل وانت مش هتصدقه. ان واحد يقول لك اعمل وما تعملش، لكنه يسلك سبلا كثيره يضل بها الانسان، منها تزيين الباطل بإظهار الباطل في صورة الحق، والحق يظهره في صورة الباطل. كما قال اللعين: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله أن نكون منهم. ولم لا؟ وقد زين لأبوينا آدم وحواء الأكل من الشجرة التي نهاهما الله تعالى عن الأكل منها، فقال الشيطان: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أنت عارف أن ربنا نهاك عن الشجرة دي ليه؟ علشان لو كنت منها تكون من الخالدين. ثم لم يرضى بذلك ولم يسكت، بل قال وقاسمهما إني لكما لمن النصيحين. واحد بيحلف لك، أبونا آدم يقول: ما ظننت إن واحد يحلف بالله أو يقسم بالله كذب. يبقى الشيطان زين لأبينا آدم ومن حواء الأكل من الشجرة، ده البداية من هناك العداء جاي مستمر معانا. وكذلك يفعل أولياء الشيطان من تزيين الإنسان. الإنسان للباطل. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك صلى الله عليه وسلم فزين لهم الشيطان أعماله. ولو استعرضنا تزيين الشيطان للأمم السابقة ما وسعتنا لقاءات ولقاءات. عمل مع الأمم السابقة واليهود والنصارى وأضلهم وغضب الله تعالى عليهم بسبب تزيين الشيطان لهم هذه الأعمال. والإنسان يندفع لفعل ما يظن حقا، يفتكر أن هذا هو الحق وإن كان فيه هلاكا. قال سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيطان يسمي المحرمات بأسماء محببة إلى النفوس خداعا للنفوس وتزويرا للحقيقة. يسمون الأسماء بغير اسمها. سمى الشجرة التي نهى الله تعالى أبانا آدم وأمنا حواء للأكل منها سماها شجرة الخلد، هذه تسمية بغير اسمها الحقيقي. وأولياء الشيطان سموا الخمور والمخدرات والمسكرات، سموها إيه؟ مشروبات روحية، مشروبات روحية. والربا سموه بالمعاملة الحديثة التي لا نستغنى عنها، ولا يستطيع مجتمع أن يعيش بدون بنوك وبدون فوائد. دي كلها من تزيينات أولياء الشيطان وتسمية الأسماء المحرمة بغير اسمه، وسموها الفائدة والرقص والغناء والتمثيل وصناعة التمثيل، سموها فنون، فن راقي وفن تشريعي وفن البيت وفن الغنائي. ويصنع أولياءه من الإنس الأفلام، أولياء من الإنس اللي هم شياطين الإنس، الأفلام التي تقدس هذه الفنون كلها. والجنون فنون، خلاص تطلع أفلام ويقول لك أنا حرة أنا كذا وأنا كذا، ويجيبوا الأفلام. أنت تتعاطف مع من يمثل ومع من ترقص ومع من تغني وترتكب الفاحشة. لماذا؟ علشان تشيع الفاحشة والعياذ بالله في الذين آمنوا. أمر آخر نتنبه له أحباب، الإفراط والتفريط. يقول ابن القيم في ذلك: وما أمر الله عز وجل أمرا عباده بأمر من الأمور إلا وللشيطان فيه نزلتان لازم يشتغل، إما تقصير وتفريط وإما غلو وإفراط. هو لا يبالي بما يظهر من العبد من إحدى الخطيئتين، هو عاوز يغوي العبد فقط أيا كان بالإفراط أو التفريط. كيف ذلك؟ أقول لك يعمل إيه؟ يأتي إلى قلب العبد فينظر، إن وجد فيه فتورا إما ضعيفة تواني عن العمل وكسل جاءه من هذا الجانب، يدخل لك من ناحية الضعف التعب، ففضطه وأقعده. اتفرج على ماتش كورة، بيلعب ماتش طاولة أو ماتش كوتشينة، يعمل الله غفور رحيم، استنى الظهر ولا العصر ولا المغرب تقام الصلاة، ساعة الله عين الله، بس خلينا لما خلص الماتش نبقى نصلي جماعة برضه في البيت. شوف الشيطان هيقعده وهيقبضه. فتح له باب الرجاء والتسبيل والتقصير والتفريط، فيترك العبد الشيء المأمور جملة، ما يروحش يصلي، وربما يقصر أو يفرط فيه شيئا فشيئا، يبقى دخلك والعياذ بالله من هذا الجانب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت المؤذن قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يلبي نداء الرحمن، إنما اللي قاعد ده بيلبي مين؟ نداء الشيء. الشخص الآخر إن وجد عند شخص ما جدا وتشميرا وهمة أمره مفروض هتكلك من هذا الجانب، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا الأمر لا يكفيه، وهمتك فوق همم الناس أجمعين، فلا بد أن تزيد على العاملين ليرضى عنك رب العالمين. فيغالي في العبادة وفي الطاعة ويتعدى الصراط المستقيم ويتجاوز الحد أغدى الإفراط، زي الثلاثة اللي راحوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، فأحدهم قال أنا لا أطلب خمس طول بقى نهارها قصايد الظهر كله، والثاني قال أنا لا أنام الليل طول الليل أي صبر، والثالث لا أتزوج النساء. لو ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أولاده وما فعله النهارده اللي بيعمل جماعة تبتدي الجماعة تكسر شيئا فشيئا، تنضم واحد اثنين ثلاثة، واحنا جماعتنا خير إن شاء الله، كتاب وسنة، لا ننتمي لجماعة معينة بنسجلها واحد عشرات، إنما بيكسر العدد شيئا فشيئا بحمد الله وفضله. لكن التالي بقى لما الجماعة تبتدي تكثر يبقى تكثر في هذا الطريق. لو سمح لو ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة كان يبقى مع مرور الزمن تلت المجتمع في النهار صايم، تلته في النهار قائم مفيش عمل في النهار، وما أدراكم حتى في رمضان الناس بتعمل ايه؟ معذور ما هو صايم. والتالت ده هم معنسين من دلوقتي، يبقى تلت المجتمع كمان هيعنس. فخطب صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يأكلون التداول، أنا أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى الاعتدال إلى الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطية هنا يعني اعتدال لا إفراط ولا تفريط، إن لأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك الآخر فأعطي كل ذي حق حقا. يبقى أدي أمر، يبقى هو هينفذ لك شوف نفسك منين، إن كنت من أصحاب التحصيل والتفريط لا، كن من أصحاب الهمم العالية على أن تتجاوز حدود الله تعالى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا ينجو من هذا الأمر إلا صاحب علم سليم وإيمان قوي على محاربة الشر. تضبيط العبد عن العمل وتحبيب الكسل، الحديث الذي نحفظه ونرجو أن نعمل به جميعا، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام فلم عقد، ينفث في كل عقدة قائلا عليك ليل طويل فقط، إن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، توضأ انحلت الثانية، صلى انحلت الثالثة، وقام طيب النفس نشط، وإلا بقيت العقد معقودة بعد ما تطلع الشمس، وقام خبيث النفس كسلان. وفي البخاري أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي الصبح يعني في موعده قبل طلوع الشمس قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني أو في أذني أو في أذن هذا الضرب الذي يصيب الإنسان. أيضا التسويف وطول الألم، منبه يضرب أو غيره طب شوية بس ما هو يقيم الصلاة بعد تلت ساعة، طب خليه خمسة بس يكون اكبس على نفسه ما قمتش التسويف. وقلنا ان سيدنا الامام علي قال لاصحابه اخوف ما اخاف عليكم طول الامل واتباع الهوى، فان طول الامل ينسي الاخره ما تعملش للاخره، واتباع الهوى يصد عن الحق. الوعد والتمنير يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا، وقد وعد الكفر بالنصر على المؤمنين في غزوة بدر ثم ولى هاربا، وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. يعد الأغنياء مع أنه غنى يعدهم بكثرة المال حتى في الآخرة، ولئن قصة الرجل صاحب الجنتين في سورة الكهف ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك. إظهار النصح للإنسان بداية من أبينا آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وفي قصة هنتركها الآن يعني هي قصة عابد الراهب من بني إسرائيل وقصة مواقعته للمرأة اللي الثلاثة أخواتها راحوا يحاربوا أو يجاهدوا وولدت منه أي من هذا الراهب وذبحها وذبح ابنها يعني هذه يذكرها المفسرون عند قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. التدرج في الإنطوار يمشي معاه خطوة خطوة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إنساءه للعبد ما فيه من خير وصلاح، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وغلام سيدنا موسى عليه السلام قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. دخول النفس من الباب الذي تحبه وتهواه، نفس بتحب شيء يدخل لك من هذا الباب، وقلنا ان اتباع الهوى يصد عن الحق، وسماه سيدنا عبد الله بن عباس إلها يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إلقاء الشبهات. في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول، خلي بالك يا أحبابي الحتة دي، من خلق كذا؟ الجنة، النار، أبوه، أمه، من خلق كذا كذا؟ والإنسان يجاوب حتى يقول له من خلق ربه؟ أعوذ بالله. فإذا بلغه أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله وليلتفت، ما يتسلسلش بقى معاه. وقال له الصحابة رضي الله عنهم إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، ما يقدرش واحد مننا يتكلم بهذا الأمر، أمر عظيم في نفوسنا، طبعا ده من الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتم، لقيت الأمر ده في نفوسكم لا تستطيعون التحدث به؟ قالوا نعم. قال ذاك أو ذلك صريح الإيمان. ده إيمان، ما تزعلش. صريح الإيمان يعني إنك تدفع هذه الوسوسة من الشيطان وتكره ما فكرت فيه وتستعظم إنك تتحدث بهذا الأمر، فعليك إنك تستعذ بالله من هذا الأمر. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، الوسوسة قال تلك محض الإيمان. هو تفتكر عشان يحببكم في الوسواس؟ لا، محض الايمان اللي موسوس ده معناه انه ايه؟ انه عنده ايمان، عاوز يتاكد يا ترى هو صلى كويس ولا صلى كويس؟ يقوم يعمل ايه عشان يتغلب على هذه الوسوسه؟ يحسن العمل ويتقن العمل وضوءا وصلاه، يصلي في جماعه، يقوم يبقى ده ساعده على تغلب عليه. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، رجس فزر ونجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبقيه الايات كلها السحر يعلمونه، اي اولياء الشياطين يعلمونه بني ادم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. ولنا مع السحر خاصه لقاء، ولذلك كنا يا احباب في اللقاء الماضي شغل الشياطين وعالم الجن والشياطين لابد ان ناخذ فيه عده لقاءات لكي نحترف. كان احد صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان الصحابه يسالونه صلى الله عليه وسلم عن اعمال البر والفضل والخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع. فاحنا لما نخلي بالنا من عنوان الشر ورمز الشر اللي هو الشيطان حتى لا يتحجج احدنا بالقدر كما تحدثنا عن القدر، ولا يحتج احدنا ايضا بان الشيطان ادوار، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفه ونفخه. ونساله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان يحصننا وبيوتنا واهلنا من الشيطان الرجيم. وصلى الله على سيدنا محمد.